نبدأ بتفسير سورة القيامة، وهي سورة مكية وآياتها 40، نزلت بعد القارعة، تعالج موضوع البعث والجزاء وهما من أركان الإيمان، وتركز بصفة خاصة على أهوال يوم القيامة والساعة وشدائده. بدأت السورة بالقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة على أن البعث حق، وتركت طرفا من أهوال وعلامات وشدائد ذلك اليوم العظيم. تحدثت عن اهتمام الرسول بضبط القرآن عند تلاوته مع جبريل عليه السلام، فقد كان يجهد نفسه في متابعة جبريل ويحرك لسانه ليسرع في حفظ ما يتلوه. وذكرت السورة انقسام الناس يوم القيامة إلى فريقين، سعداء وأشقياء. فالسعداء وجوههم مضيئة يشع منها النور، ينظرون إلى رب العزة والجلال. أما الأشقياء التعساء فوجوههم مظلمة تعلوها الذلة والقترة. ثم تناولت حال الإنسان عند الموت وما يعالجه من سكرات الموت والأهوال والشدة. وختمت السورة بإثبات الحشر والمعاد بالأدلة والبراهين العقلية. لا أقسم بيوم القيامة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من سأل عن يوم القيامة أو أراد أن يعرف حقيقته أو حقيقة وقوعه فليقرأ هذه السورة. قال الألوسي: تخلى أن فيها سورة على فعل القسم مستفيق في كلامهم وأشعارهم، ومنه قول امرؤ القيس: لا وأبيك يا ابنة العامري، يعني وأبي، أي أقسم بيوم القيامة، هو أكد أنواع القسم. وأقسم بالنفس اللوامة، وهي التي تلوم صاحبها: ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديثي، أي تلوم صاحبها على الشر وعلى الخير. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ وقرئ: أيحسب الإنسان. وهذا في حق الكافر، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني يمضي قلما، يقول: أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة. وهذا في الإنسان الكافر والعياذ بالله. يسأل أيان يوم القيامة، هذا استبعاد منه لتحقيق الأمر. فإذا بارق البصر، أي حار البصر وخسف القمر، حصل للقمر خسوف، وجمع الشمس والقمر، أي ذهب ضوءهما وكورا، يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ هذا يقوم يوم القيامة، أين المفر والملجأ؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أي دليل إقرار المرء على نفسه. لا يصح الإقرار إلا من مكلف، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معزيرة. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاستمع قراءته واتبع قراءته. ثم إن علينا بيانه، بيان الحلال من الحرام. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. تحبون العاجلة أي الدنيا، وتذرون وتنشغلون عن الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، من النضارة والحسن والإشراق، إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، أي عابسة تظن أن يفعل بها داهية وشر. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى قادر هذا وصف لابن آدم في حالة إذا بلغت التراقي وقيل من راق هل من طبيب شاف هل من راق يرقي والتفت الساق بالساق أي التفت عليه الدنيا بالآخرة وكناية عن الشدة والأمر العظيم إلى ربك يومئذ المساق أي المرجع والمآل فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أشرا بطرا متكبرا ولا عمل أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى هذا تهديد وعيد أي الويل لك ثم الويل لك أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يبعث أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون لم يكن نطفة من مني يمنى هل نسي خلقه لم يكن نطفة من مني يمنى لأجل المني أو من مني تمنى لأجل النطفة وهذه قراءة أخرى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سبحانك فبلى والحمد لله رب العالمين.